السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. يلا يا ملك يلا. أول حاجة هعمل تجميعات الأول عشان عايز أروح حتى الفضل في الصور برضه سهلة. حاطين اللي ما تمشي. لو جالي في امتحان ديفرنشال ديجنوزز أو لو جالي في امتحان مانجمنت وما تمشي هتكلم عليه إزاي؟ وأنت لما تيجوا تذاكروا ربنا يخليكوا لما تيجوا تذاكروا الناس اللي بتذاكر لما تيجوا تذاكروا اللي ما تمشي بتاع الأستراتيجية الباريسيس لما تيجوا تذاكروا اللي ما تمشي بتاع الأستراتيجية الباريسيس ما حدش يذاكروا من الليبر هتذاكروا منين؟ لما تيجوا بتكلم على أول تجميع بتجي لك امتحان اللي ما تمشي ألسر بالظبط. ده طريقة السؤال في الهيماتيمسيس. ازاي جاوب الهيماتيمسيس؟ اول حاجة طبعا اتفقنا عليها لازم نعمل وقت الكورس والبريشن الكورس ناخد من السوكس. ايه من السوكس كان بيعمل الهيماتيمسيس؟ كانسر السوكس ممكن بيعمل الهيماتيمسيس. البارسيس بيعمل الهيماتيمسيس. الريفلاكس والسوكسيجاتيس بيعمل ايه؟ هيماتيمسيس. بلاك انوريتيك اندوريتم فرع في السوكس بيعمل الهيماتيمسيس والعام بيموت اون ذا سبوت. طيب ايه اللي في الاستومك خدناه بيعمل هيماتيمسيس؟ البيبتيك ألسر بيعمل هيماتيمسيس، الأكيوت نيوروسيف كاسترايتس بيعمل هيماتيمسيس، الكانسر استومك بيعمل هيماتيمسيس، المادر ويسفير بيعمل ايه؟ هيماتيمسيس، دي استومك بوزيس. المادر ويسفير بيعمل هيماتيمسيس. ايه اللي خدناه في البدري بيعمل هيماتيمسيس ومش مهم؟ هيموبيليا. اي هيموبيليا ممكن تعمل ايه؟ هيماتيمسيس ومش مهم. زودوا اللي خدناه في الجنر بيعمل هيماتيمسيس، ده سيميوليشن في الامتحان. في حاجة اسمها جنرال دايفرتيكولار بتعمل هيماتيمسيس. في حاجة اسمها زودوا من الأسباب في حاجة اسمها الجنرال بتعمل هيماتيمسيس. غير في أسباب الهيماتيمسيس العبيطة. يعني إيه أسباب الهيماتيمسيس العبيطة؟ ليك تندنسي، لوكيميا، الحاجات دي كلها، هايبر تنشن، العيان على أورال أنتي كواجولانت، الحاجات دي كلها برضه ممكن تعمل إيه؟ هيماتيمسيس. الحاجات دي كلها ممكن تعمل هيماتيمسيس. ما علينا. تاني ربنا يخليكوا بعد ما نحط الكوزس وتقريبا كل الاخر جيبتي بريدنج بيعمل هيماتيمسيس هبتدي ادخل على موضوع المانجمنت. فايه المانجمنت بقى؟ المانجمنت ان العيان اول حاجه هيبقى شوك. هيماتيمسيس ده سؤال شوك. هيماتيمسيس ده سؤال ايه؟ شوك. يبقى اول حاجه هختار ربنا يخليكوا الكلينيكال بيكشر بتاع الهيماتيمسيس. سؤال الهيماتيمسيس لازم تحطه ليه؟ جدول. سؤال الهيماتيمسيس بتحط في الجدول عشان ده سؤال شوك. يبقى العام هنحط الجدول برضه في الهيماتيمسيس. ماليش عندي وقت في الامتحان احط الجدول بالكلاسز. يبقى على الاول العيان عنده تاكيكارديا، العيان عنده هايبرتنشن، العيان عنده سب نورمال تمبرشر، العيان عنده تاكيبنيا، العيان عنده كولد اكستريميتيز، العيان عنده سواتينج، العيان عنده لونر مفروض بي ال، اللي هي نفس الحاجات اللي موجوده فين؟ في الجدول. العيان هيبقى شوك، العيان ممكن يبقى عنده هيماتيمسيس بلس ماينس، العيان ممكن يبقى عنده ايه؟ مليمن. بعد كده لما اجي اعالج المانجمنت ربنا يخليكوا، لما اجي اعالج المانجمنت اول حاجه اعملها في المانجمنت لازم اعمل السبستيشن. دي كلينيكال فيكشر، هي الزياده اللي زودتها على الورق من ضمن الحاجات بتاعت الجيودرم بتعمل هيماتيمسيس. في حاجه اسمها الجيودرم دايفرتيكولم بيعمل هيماتيمسيس. اخر خدنا السوبرس كوزس وبعدين خدنا السومر كوزس. ما ننساش الايه؟ الجيودرم، اللي في الجيودرم بيعمل هيماتيمسيس. في حاجه اسمها الجيودرم دايفرتيكولم بتعمل هيماتيمسيس. بعد كده ربنا يخليكم، بعد كده هبتدي اتكلم على من ضمن الاسباب الموبيليا. دخلت في كلينيكال بيكشر، مش عارف حد يقطعني. كلينيكال بيكشر اوف وات؟ شوك. واكتب الجدول بلس انا عملت له ميتامسيس بلس انا عملت له ايه؟ مليمة. هنيجي نعمل مانجمنت العيان، اول حاجه اعمل مانجمنت العيان لازم اعمله للسبستيشن، لازم اعمله للسبستيشن لانتي شوك ميجرز. يعني ايه انتي شوك ميجرز؟ يعني انرجيتك، يعني العيان دوت هنديله برضه بوزيشن، هيبقى داون بوزيشن. العيان دوت لازم بريدر سبورت وكارديك سبورت والاسبيراتوري ايه سبورت. وجانا هنفورم في الشوك، اي عيان شوك لازم تدي سبورت بدوبامين بيرزيت جوز وايت في فلويد، لازم لازم كارديك سبورت بدوبامين او دوبامين، لازم اسبيراتوري سبورت باوكسجيني ماسك. لو ما ثلاث سبورتات اتفقنا في علاج الشوك، بعد كده هنعمل فلاش بلاد، بعد كده هنعمل فلاش فروزن بلازما، بعد ما نعمل ريستارتيشن ربنا يخليكم. او ممكن اكمل الكلام، العيان طبعا لازم نركب له رايت، العيان لازم نركب له رايت. الرايت دي احنا مستفيد منها فين؟ اي عيان اخر في اول لازم نركب له رايت. ايه الفايده بتاعت الرايت؟ اول حاجه هعمل ندوسكم على النظافه زي ما سيد بيقول، يعني لازم العيان ده اركب له رايت واعمل ووش. الوش دوت عشان بقى يدخل يعرف يعمل الدوسك بنظافه ما يلاقيش الدنيا حمراء. نمره اثنين الفايده بتاعت الرايل دي، لو ده كان هيباتيك او كان عندك هيباتيك او كان بيطلع بينزل ديو تو فارسيس، يبقى لازم اعمل وش عشان ما تاخدش مني هيباتيك ايه؟ انجيبالوكسي. الوش ده بنعمله ايس كولد سلاين، عشان ده لو كان بيني كبتك الكالسر، الايس كولد سلاين بيهدي الدنيا شويه وبيقلل ايه؟ البليدنج. يبقى يعني عنده الميتمسس غير الانتي شوك ميجرز والبلط والكلام ده كله، هو حد ينزل كل حاجه من سبيل. لا لسه بلط وفريش روزن بلازما. يعني ده بقى حد كارديك سبورت ورينال سبورت وريسبيراتوري سبورت وحد انرجيزك وحد كل الفوازير ديت، وانسى اكتب اديله دم واديله ايه؟ بلازما. وبعد كده اي يعني ميتمسس هركب له رايت، اي يعني ميتمسس هركب له رايت. الرايت زي ما اتفقنا لو كان ده كرونيك ليفر ديزيز، يبقى انا هعمل ووش عشان ما تاخدش مني فين؟ الانكيفالوكسي. الووش دوت بيبقى ايس كولد سلاين عشان خاطر لو كان بيرتك السر او مادري ويش تير او الحاجات دي كلها، الايس كولد سلاين بيعمل بازو ايه؟ كونستريكشن. وفي نفس الوقت كده ولا كده لازم الدنيا تبقى مش حمراء، لازم اخطر السمك من الدم عشان الراجل اللي يدخل يعرف يعمل ايه؟ منظار. يبقى انا كده عملت ايه الاول؟ جبت البروسس، بعد البروسس قلت الدنيا كالكيوشن هيبقى ايه؟ شوف. وبعد كده دخلت فين؟ في المانجمنت. بعد كده كاتب لكم جمله عبيطه بتقول ايه؟ كاتب لكم جمله عبيطه مهمه جدا جدا لما تتكلم لازم اخد من العيان، في جمله عبيطه كاتبها لكم معرفش نمره كام، لازم اخد من العيان او من حد من اهله وقت رابط هيستوري. هنا بقى استحضر معلومات كلها عند الحته دي، عم كده استحضر معلومات. يعني ايه استحضر معلومات؟ والله العيان ده لو كان النت كومبليت بتاعه هارت بيرد، والهارت بيرد ده كان بيزيد مع الليننج فورورد والكلام ده كله وبيجي بالليل، يبقى العيان ده عنده نتيمز دوت وات ريفلكس اوسوفجايتس. والله العيان ده لو كان عنده بين وكان عنده فوميتنج وكان عنده بيريودستي وفي بيريوز اوف بيريودستي وبيجي له الاكل بعد الاكل ساعتين وساعتين ونص، يبقى ده عنده بيزنج وات دي يو. لو العيان كان عنده البين بيجي بعد الاكل بنص ساعه وكلمتين خايبين والفوميتنج سيلف كونديوز، يبقى العيان ده بينزل دوت وات جاستريك ألسر. والله العيان دوت، والله العيان دوت لو كان عنده عنده يسترو جوندس، لو عنده عنده يسترو ليفر انكيفالوباسي، والله لو عنده كان عنده يسترو سيو ميجري، والله لو عنده كان عنده يسترو باسايتس، يبقى العيان ده بينزل في طول وقت. حد فاهم انا عملت ايه؟ انا خدت كل حاجه، خدت كل حاجه وحطيتها هنا في الهيستوري على الاقل سطرين. والله العيان دوت لو كان عنده بينو بومتنج وبريوديستي، واكتب الجدول، اكتب الجدول الفرق بين البيرتك والجاستريك السر او الديوزر السر والجاستريك السر، يبقى لما تبقى تزين الديوز وبيرتك السر. والله العيان دوت لو كان عنده اسايتس، لو كان عنده هيباتيك كبالوبسي، لو كان عنده سبينو ميجري، لو كان عنده جوندس، لو كان عنده ديم تندنسي، يبقى غالبا دوت فارسز نوت تو بي هيباتيك طبعا. والله لو العيان دوت كان عنده هارت بيرت مين كومبليت، يبقى ده ريفلكس ايه؟ وسترجايتس. والله العيان دوت لو كان في شكل ماليجنت اندوريكسيا اللي لسه هقولها بعد شويه، لو انا عندك كلمه بريزنتنج سيمتوم في ماليجنت اندوريكسيا، يبقى ده العيان عنده وقت بيرين كانسر ايه؟ سومر. والله العيان دوت لو كان عنده هيترو ماليجنت ديسفيجيا من غير ما اشرحها بقى، يبقى العيان ده عنده وقت بيرين كانسر ايه؟ سومرز. يبقى انا كده حطيت تقريبا كل الايه؟ السيمتوماتولوجي في الديفرنشال دايجنوزز. بعد كده بعد ما خدت الرابيد هيستوري، اكوردنج للرابيد هيستوري اللي انا خدته، افهموا بعالج ازاي؟ اكوردنج للرابيد هيستوري اللي انا ايه؟ خدته، هبتدي اعمل انيشال مانجمنت، هبتدي اعمل انيشال ايه؟ مانجمنت. فالحمد لله كل البيدنج، كل البيدنج، كل البيدنج، كل الابر جيلاتين بيدنج، انكلودنج البلاكس اوتوجايتس، انكلودنج بيبتيك السر، انكلودنج مانري ويستير، انكلودنج اكيود روسر كاسترايتس، كل دول علاجهم المبدئي انترافينس وقت. بروتو بامب يبقى لو العيان كان مديني هيت وكذا وكذا وكذا كل ده محتاجين في الانتر فينس بروتون بامب ايه؟ ونيوتون. انما لو العيان كان الاسم بتاعه مدي كرونيك ليفر ايه؟ ديزيز، فانا مش حاطط انتر فينس بروتون بامب يفضل على حد يوقف. بندي مين؟ بندي بالظبط ضغط سوماتو ستاتين، ما بنديش الاسم بتاع الديب دوت الفازو بريسن، بندي دلوقتي سوماتو ايه؟ ستاتين. وسوماتو ستاتين بتاخد مني سبكوتينيوس، بتاخد مني سبكوتينيوس بقى بريت مع العيني سوماتو ستاتين. بعد ما العيان يبقى استبلايز، ما انا بجاوب الهيماتيزس كله، بعد ما العيان يبقى استبلايز هدخله يعمل ايه؟ منظار، وكل من المنظار هشخص العيان، وكل من تشخيص العيان هبتدي اعمل له وقت التريتمنت، هبتدي اعمل له ايه؟ التريتمنت، فهبتدي اعالج حاجه حاجه. يعني خدنا مين في العلاج قبل كده؟ خدنا البيتينج بيبتيك ألسر. البيتينج بيبتيك ألسر كان علاجه ايه بالمنظار؟ البيتينج بيبتيك ألسر كان علاجه ايه بالمنظار؟ بنعمل انجكشن فلو ثيرابي. البيتينج بيبتيك ألسر كنا بنعمل انجكشن بادرينالين، او كنا بنعمل الليدر فوتو كواجيليشن، او كنا بنعمل بلازين فوتو ايه؟ كواجيليشن. لو الحاجات دي نفعت ولا نقول، لو الحاجات دي ما نفعتش، لو الحاجات دي ما نفعتش، لو العيان كان عنده بيدي من اول 2000 سي سي، لو العيان كان عندي في المستشفى محتاج اديله كل يوم 2000 سي سي عشان ماتين بايت ستيبل، لو العيان ده جاله ليه بيدي ولسه في المستشفى لازم اعمله وقت سيرجري. يبقى انا دخلت كده في سكه مين؟ دخلت في سكه مين؟ اه سكه اللي هم بيرجعوا. فانا عارف ان انا كنت عارف، انا بشوف الناس اللي ورا او الناس اللي دخلت كده في سكه مين؟ بيدي بيبتيك ألسر. لكن خلاص انا كده دلوقتي بتكلم عن بيدي بيبتيك ألسر، برجع للسكيما المكتوبه في بيدي بيبتيك ألسر. لو العيان ده كان بيدي كونزرفتيف، لو العيان ده 2000 سي سي منتصر، لو بدي العيان كل يوم 2000 سي سي 200 فايتال ستيبل، لو العيان ده جاله ريبيد ولسه في المستشفى هندخل، لو العيان ده ريلاتيف هاي ريسك، لو العيان ده كارديا هعمل له سيرجري، واروح كاتب السيرجري اكوردنج للنظام. البيدي بيبتيك ألسر بنعمل وقت جاتريك، هتبقى ما بنتحمرش لو وصلت توتال بقى هنعمل له جاتريك. لو بيدي بيبتيك ألسر هعمل له ايه؟ جاتريكتومي. لو بيدنج ديو كان علاج البيدنج ديو ترانك الفاجوتومي بايلورو بلاستي، علاج البيدنج ديو كان ترانك الفاجوتومي بايلورو بلاستي. ليه بايلورو بلاستي؟ اتلمت على البايلورو الاسفلت على اليوترم واعمل انتظارنج للبيدنج ايه؟ فاسل. ده كده انا عالجت مين؟ عالجت مين؟ البيدنج كابتك ألسر. يا رب تخليكم معايا. بعد كده عالج البيدنج فارسز. ازاي بعد البيدنج فارسز؟ الثيرد لاين للمنظار يعمل لي وقت انجكشن سكيلو سيرب، او يعمل لي ايه تاني؟ لو ما عمليش انجكشن سكيلو سيرب هيعمل لي فاندلايجيشن. يا جمال لو فيلت فاندلايجيشن او فيلت انجكشن سكيلو سيربي، فالتاني لاين البالون تامبونات. زي جاب السؤال الامتحان قال لك العيان ده كان فيلت انجكشن او جاله بليدنج بعد الانجكشن، يبقى الخطوه الثانيه هنعمل وقت سنج ستيكن او بالون تامبونات. واتكلم بقى عن بالون تامبونات، واتكلم على بالون تامبونات والعيان دوت البالون تامبونات في بالونه عشان الاسوجيال فارسز وفي بالونه عشان البامبيك فارسز، والبالونه بتاعت الاستومك بتاعت البامبيك فارسز كانت بتتنفخ ازاي؟ يا مهام وشركاء وهبه و يلا لا تحت كنا بنعمل ايه في البالونه؟ كنا بنفخها بالظبط البالونه اللي تحت مش اللي فوق. البالونه اللي تحت كنا بنملاها 250 او 200 سي سي هواء او صلاين، دي البالونه اللي في الاستومك، والبالونه اللي في الاسوفجس كنا بنعمل فيها ايه؟ كانت بتوصل لجهاز الضغط، وجهاز الضغط نفسه لغايه ما يوصل كام؟ 40. للبورتال هايبرتنشن اكتر من كام؟ اكتر من 20. يوصل زي ما يوصل، عمر ما البورتال هايبرتنشن بيوصل وقت 40. بعد كده البالونه بتاعت الاسوفجس كنا بنفخها لغايه 40. بعد كده في كان في تو ويز تانيين، التو ويز التانيين كنا بنعمل بيهم جاستريك، كنا بنعمل بيهم سوجيال ايه؟ اسبيريشن. عشان ثانية واحدة اشوفكم فين البرزنتيشن ديت. ثانية واحدة. ايوه. بتاعت البورتال هايبرتنشن. تعالي بتاعت البورتال هايبرتنشن. اول طريقه بصوا شايفين الصوره ديت، دي صوره منظار لوقت بارز اهو، وشايفين ديت راحت فين ديت؟ اهي دي شايفين دي؟ دي بندنج حلوه دي، حته البتاع الزرقاء دي هي دي الرابر ايه؟ فاهم؟ يبقى اول طريقه عملنا جلسه سكيلوثيرابي او رب الاثنين واحده، يعني هي دي ها، يعني جلسه سكيلوثيرابي اهو يا رب الفنتريجيشن. لو الرب الفنتريجيشن او البلس ما نفعتش، لو الجلسه سكيلوثيرابي هنجيب دي اسمها ميليسوتا او سانجستيك اي واحده منهم. وبصوا اهو دي اللي جالسه البالون، ودي الاسترجالي بالون، ودي الويز اللي بننفخ منها. الجاست البالون زي ما انتم شايفين على الصوره، الجاست البالون هنفخها قد ايه؟ 200 او 250 سي سي ميه او دواء. لما الاستروجيه البالون بتبقى هي دي الاستروجيه البالون، بص يا ولاد بتتوصل بجهاز الضغط وتتنفخ لغايه كام؟ 40 ملم ايه؟ مرد. بس كل الكلام ده مسيبين بتاع الاسم. بعد كده يا ولاد بصوا في ويز تانيين، جزء النفخ للايه؟ للشفط. في تو ويز عشان ننفخ، وتو ويز عشان ايه؟ مش نشفط. واحده عشان نشفط الجاستريك اسبيريشن، والثانيه نوع من هنا جاستريك اسبيريشن، والثانيه عشان نعمل منها سوجيال الوقت اسبيريشن. دي المينيسوتا تيوب. طيب المينيسوتا تيوب او سبكتيك تيوب هتفضل قد ايه في العيان؟ يوم او يومين ماكسيمم، يوم او يومين ايه؟ ماكسيمم. بعد كده هنعمل ايه؟ هنفك الهواء. لو فكينا الهواء ولقينا العيان الحمد لله ايه؟ ما حصلوش بليدنج، يبقى لحد هنكمل علاجه على نكرونيك ليفر ديزيز. لحد هنقول هنكمل علاجه على نكرونيك ليفر ديزيز، والعيان دوت هيجي يعمل ابر جاتين دوست وفول اب، ونعمل انجكشن سكيلوثيرابي، كل ما العيان يبقى فيه بانتج ايه؟ رابشر. يبقى العيان ده تعليمات ليفرزيز هيمشي على علاج الكرونيك ليفر ديزيز، والعيان دوت هيجي يعمل فول اب كل 6 شهور، كل 6 شهور نشوف فيه بارسز ولا مفيش، كل ما يبقى فيه بارسز جديده نعمل له انجكشن سكيلوثيرابي. طيب لو جينا فضينا البلالين ولقينا العيان دوت ابتدى يجي له هيماتيمس الثاني، اعمل ايه؟ اجيب نجاتي. نجاتي دي اعمل ايه؟ ينفخ البلالين بالظبط. هننفخ الايه؟ البلالين. بعد ما ننفخ البلالين يبقى العيان دوت ملوش ليزمنتي في الوقت. عمليه. كل ده مانجمنت على هيماتيمس، والعمليه ليزمنتي حاجه من الاثنين. بنعمل عمليه كوردنج وقت للشهر بتاع العيان. لو انا عندك كان شهر، بص الصوره الثانيه دي برضه صوره وقت. رابر باند اي دي بارسس، تحس انها عامله زي مين بالظبط؟ لو نزل من هنا كان يعني فايت، يعني لو نزل هنا البرش يبقى دول وات؟ فايت. مش وات ولا انا بس شغالكم؟ صح. لا دول دول مش فايت. الحاجه الوحيده اللي دول مش فايت ان هم مش عند الساعه 3 و7 و 11. دي صوره ثانيه لمين دي؟ سانجستيك. ودي مين دي؟ البلالين. اكوردنج هنعمل له عمليه اكوردنج بالشايب، وتبقى شرط بقى في الامتحان لو كتبت مين؟ شايب. لو عندك وقت في الامتحان اكتب شايب. لو ما عندناش وقت في الامتحان ما تكتبش الشايب، هتكتب هنعمل له عمليه اكوردنج لوقت للشايب كلاسيكيشن. لو العيان بتاعي، لو العيان بتاعي كان الشايب سي ما يستحملش عمليه، لو العيان بتاعي كان الشايب سي ملوش ليزيبيتي للوقت كيبس، عشان كده جاب السؤال الامتحان ما كانش كيبس. جاب السؤال الامتحان كان وات؟ بندرايجيشن. جاب السؤال الامتحان كان بندرايجيشن. عشان العيان ده قال لك انجكشن سكيلوثيرابي وبليد تاني. يبقى اعمله ايه نمره اثنين؟ بالون تفوها ننفخ البلالين. ننفخ البلالين. ننفخ البلالين. ننفخ البلالين. شايفين الصوره دي؟ ده ستين. ده مين ده؟ خلاص انتبه حسينا مين ده بقى؟ ده ممكن يبقى ليه ممكن يبقى جاب سوستينيك مش باين، بس ده واحد من الليجمنت اللي ماسكه فين؟ في السكين. ده ممكن يطلع لين ورينا لكن في الورقه رايح للبوستيريا ابدونا ليه؟ وول. بس اكيد ده مين ده؟ مين ده؟ ده فاهم ايه؟ قال لي مين الليجمنت ده؟ لا مين الاصفر ده؟ جاب سوستينيك طبعا. جاب سوستينيك طبعا. ماشي يا ولاد. فراح هنعمل له ايه؟ تيبس. لو العيان كان شايل سي هعمل له تيبس. لو العيان كان شايل دي هعمل له عمليه. لحد يذاكر عمليات الفورتر هايبرتنشن كلها ده تيبس صوره التيبس. العمليه الوحيده بتتعمل في الامرجنسي واللي عليك في الامتحان كله اعملها، بنعمل حاجه اسمها سبرنيكتومي بازو لايجيشن. سبرنيكتومي بازو لايجيشن. بنعمل ايه في سبرنيكتومي بازو لايجيشن ديت؟ بص يا ولاد، بتجيب البارسز، بتجيب البارسز هنا، دي البارسز. مين الحته اللي فيها فورتر هايبرتنشن؟ فعشان كده دي مش عارفه تمرين، دي مش عارفه تمرين، فعشان كده دي عامل فيها ايه؟ بنزلز. البنزلز دي بتصب في مين بورتال؟ The soft is important. Left gas, mean then short gas. الحته دي من الصوب جاس الحته دي من الصوب جاس الحته دي من الصوب بورتا والصوب سيستمك اوكي عشان نفهم العمليه الحته دي من بورتا فيها بورتا ايه هايبرتنشن الحته دي من بورتا فيها بورتا هايبرتنشن فالحته اللي صوب بورتا مش عارفه الصوب ايه بورتا الحته اللي صوب بورتا مش عارفه الصوب بورتا بتبتدي تفتح الشنطات ديت عشان تروح صوب ايه سيستمك انا هعمل ايه بقى اساسا يعني مش عارف الصوب بورتا هعمل عليها بورتا خالص عشان اخليها الصوب ايه سيستمك فطول البورتا هايبرتنشن عالي طول ما البورتا سيستمك شنطه ايه مفتوح انا لو قفلت لو قفلت الحته البورتا ديت الشنطات هتقفل والصوب بس ايه سيستمك بس ده لا يمنع عند ما حد يسالني ده لا يمنع عند ما حد يسالني ان العيان دوت لما يحصل له بورتا هايبرتنشن تاني هيفتحه تاني فالعملية دي قبل ما حد يسألني العملية دي لما بنربط الشورت جاتري وبنربط اللفت جاتري العملية دي تقلل الهيماتيمس كده وتقلل البارزز 3 4 سنين ده أقصى حاجة يعني ما هياش عملية وقت ركز مش عملية ركز العملية دي كنا بنعملها يا عشان تفهموها العام اللي عملوا العملية دي العام دوت العملية دي كانت أصلها إلكتر وكانت إمرجنسي الإمرجنسي أنا بعملها بعملها في حالة واحدة بس لو طلبنا لي حساب خارجي بتاع البطنه الامرجنسي بعملها لو كل الطرق فشلت ان انا اعمل كنترول لمين؟ للبيدي والعيال كان ماله؟ شايف ايه؟ يعني العمليه دي بيني وبينكم نبقى هل بتعمل امرجنسي؟ تفتكروا مثلا في مدى نيابتي او مدى ال 10 سنين لغايه ما بقيت مدرب سمعت العمليه دي اتعملت كام مره امرجنسي في الدمرداش والتخصصي؟ مره واحده سمعت انها اتعملت ايه؟ الامرجنسي اللي هو العين النحس بقى يعني ولا ينفعه رابر باند ريجيشن ولا ينفعه انجكشن سبيروثيرابي ولا ينفعه بالون ايه؟ تمبونات واتعملت مره واحده ايه؟ امرجنسي لما بتتعمل امرجنسي او بتتعمل الاكتف في كل الحالتين كده ولا كده البارسز بتحصل يحصل لها ريكومنيشن تاني خلال ثلاث او اربع ايه؟ سنين انما فعلا لما كنا بنعمل العمليه دي عندنا الاكتف كنا بنعملها الاكتف والعمليه دي لما بتتعمل الاكتف كنا العيانين فعلا عندهم البارسز بيبعتوا بيعملوا منظار بعد العمليه ديت اللي الفيروس حصل فيها وقت اختفى انما كل فولو اب في الاندوسكوبي اللي هي الفيروس الثالث وقت بيرجع تاني فهمتوا فالعمليه دي ما هياش عمليه راديكال يعني دي العيان بياخد حظه فيها ماكسيموم خمس سنين ماكسيموم خمس سنين والفيروس هترجع تاني الشنطه هتفتح تاني طيب مين بقى البنت اللي انا بعملها دلوقتي في كنترول وقت؟ الهيماتيمسيس مين بقى البرنشات اللي بتتربط؟ اللفت جاستريك عشان اللفت جاستريك اسمه وط كورونري فين ليه اسمه كورونري فين؟ هتفهم اهم فين بصوب فيه البورتو سيستمك ايه؟ او الحته البورتا اللي بصوب فيه بصوب فيه وبنربط مين تاني برضه؟ شورت جاستريك وده انت عرفت عليه لفت جاستريك بصراحه انا اسمه كويس وعرفت عليه شورت ايه؟ جاستريك الشورت جاستريك بحب اربطهم برضه مين؟ جاستريك يعني في العمليه دي انا بربط الجهاز السيستميك ايه؟ ليجامنت وبنربط اللفت ايه؟ جسري. العمليه دي بتتعمل الاكتف وبتتعمل الامرجنسي. في الامرجنسي بتتعمل تو كنترول ايه؟ بين يعني انت بتتعامل مع لفت اكتف في الامرجنسي هعمل سيستميك وبرضه ايه؟ لايجيشن. انما لو انت عايز تفهمها ليه انت بقى بعملها الاكتف؟ يعني امتى اعمل العمليه دي الاكتف؟ لا مش روتين في البورتال هايبرتنشن. ولا بروفلاكتيك العمليه دي امتى تتعمل الاكتف لو العيان عنده هايبر فلنس ومانيفستد فبنقول طالما عنده هايبر فلنس ومانيفستد كمان يعني ايه مانيفستد يعني عنده بلين تاندس يعني ممكن عيان ممكن دلوقتي خلصت من الهيماتيمسيس دخلت في البورتال هايبرتنشن في حته كده سبت ما بتفهموش الفرق بين الاثنين العمليه دي بتتعمل ايمرجنسي في كنترول ميدي العمليه دي امتى بتتعمل الاكتف بتراك مش كل عيان عنده بورتا هايبرتنشن هعمل له العمليه ديت. العمليه بتتعمل لعيان عنده بورتا هايبرتنشن مش قادر يجي يعمل فول اب للقطع الجديد اندوسكوبي لان ايه علاج البورتا هايبرتنشن الكلاسيك؟ كنترول كرونيك ليفر ديزيز والعيان يجي يعمل نزال كل شويه ويعمل له ريجكشن سيلوثيرابي لما الاقي الفيروسز ابتدى يحصل فيها ايه؟ تتكون تاني. العيان ده مش قادر يجي يتابع النزال عيان من اي حته او العيان يبقى عنده هايبر فلازم ومش بس اي هايبر فلاس مانيفستد يعني ايه مانيفستد؟ يعني فعلا بريزنت بريدنج ايه؟ تندس يعني لو الان ديت بتاعته 20000 ما عندوش بيه تندسي مش عامله العمليه. لو الان ديت بتاعته 50000 ما عنده بيه تندسي هو ده بيعمل ايه العمليه بنضرب عصفورين بحجر بقى البروتون هايبرتنشن وفي نفس الوقت بشيل مين الاسبرين. سنديلك دي العمليه الوحيده يا ماركو اللي كنت بتسالني هي دلوقتي هي العمليه الوحيده اللي بتعمل البروتون ايه هايبرتنشن. بيت عمليات البروتون هايبرتنشن كلها كبروتون سيستميك ما ذاكرهاش دي اوبسوليت من ايامنا. انت في البورتال هايبرتنشن بتذاكر الهيماتيمس ديو تو بورتال ايه هايبرتنشن فول ستوب. يبقى انا كده عرفت الهيماتيمس بتاع مين بورتال ايه هايبرتنشن. اوكي ومحدش ينسى يكتب دايما للختام بتاع البورتال هايبرتنشن ان بعد ما العيان يعمل له كنترول للهيماتيمس العيان هنعمل له فول اب على الكولونيك ليفر ايه ديزيز والايدل بتاع العيان. الايدل بتاع العيان ان انا يعمل فول اب اوبر جيتين اندوسكوبي والعيان هتلاقوا مكتوب عندكم في الورقه كده يكتب في حته الليفر المانجمنت بتاع العيان اللي كان عنده هيماتيمسيس. المانجمنت بتاع العيان اللي كان عنده هيماتيمسيس اللي عنده كنترول كرونيك ليفر ديزيز ما تكتبش بيه اللي عنده عمل كنترول كرونيك ليفر ديزيز حتى اكتبوه هنا وخلاص عشان ما حدش يفتح فيها ملزم في الليفر. بعد ما عملت مانجمنت في الهيماتيمسيس المانجمنت بتاع العيان نفسه ايه بقى كنترول ايه كرونيك ليفر ديزيز العيان دوت يعمل ريجولر فول اب اوبر جيتين اندوسكوبي اكتبوها هنا ريجولر فول اب اوبر جيتين اندوسكوبي وانجكشن سكلوثيرابي ايف امباندنج رابشر اكتبوها هنا فول اب بتاع لازم تكتب الفول اب بتاع العيان بالذات لو كان السؤال وقت بس بالذات لازم تكتب الفول اب بتاع العيان بكتب الفول اب بتاع العيان يبقى العيان دوت كنترول اوف كرونيك ليفر ديزيز ملهاش كنترول طبعا بس ننتبه العيان دوت يعمل ريجولر فول اب اوبر جيتين اندوسكوبي افري 3 تو 6 مانس من كل 3 ل 6 شهور اند انجكت سكلوثيرابي في وات امباندنج رابشر. المره اللي يروح يعمل فيها المنظار راجع على المنظار يلاقي امباندنج ايه رابشر ساعتها ايه انجكشن ساعتها انجكشن. طيب هتكتب العيان دوت ممكن اعمل له ايه؟ ممكن اعمل له سبليكتومي ديفاز على اساس ان انا لو عملتها فيها مرسى تايهه فيها حضرتك دلوقتي ايه اللي تقطي خالص في ايه تقطي عند مين يا مرسى؟ هي الكريستين بتاع السنه اللي فاتت تقطي عند مين؟ بس الكريستين كانت بتتخانق احسن حاجه بتتخانق ايه ده واقف واقف واقف واقف واقف تقطي كده يا مان. طيب بنختوري دلوقتي وبعدين نبقى مع بعض خليك نايمة طب شوية دول وبعدين هبقى أمرك على جنب بعد ما نحس طب في مين عايز تاني على جنب ولا كله مموت؟ ايه؟ وانا قلت لو عندك وقت احفظها ما عندكش احلى هلا ان ايه بيتعادل كذا في كذا يعني بس في تيبس اه لو بتعادل تكتبها في الامتحان بس تكتب ايه على منه تكتب ديفاز بس يعني اعمله ايه؟ تيبس ما تدخلش نفسك في موال البي ان البي بيتعمل له تيبس وبيتعمل له ايه؟ اه لا لا ولا البي ما تدخلش نفسك في موال البي خالص الاي او سي ايوه منه يعني ايه جريد؟ جريد ايه؟ اه شاي كيف؟ لا ما بلاش يا بار بورتر بتاكشن حاجه وكرونيك ليفر دي ممكن عيب البورتر بتاكشن البورتر بلوت بريشر بتاعه 40 ومع ذلك الليفر كونديشن بتاعته ايه؟ كويس انت غالبا هيطلع بالانزيز مثلا ممكن عيب يطلع البورتر بتاكشن بتاعه 20 والليفر كونديشن بتاعته ايه؟ من ايه الاكورد هو بالهازيان ولا السيروتك ولا الاثنين؟ ممكن او ممكن لا يعني ممكن في سيروتك كومبنسيتد وفي سيروتك نوت كومبنسيتد يمينا تاني انا عملت مانجمنت اوف هيماتيمسيس عملت مانجمنت اوف هيماتيمسيس اللي وصلت لغايه ان هو تشايلد ايه عملت له سبيس ديفول تشايلد سي عملت له ايه تيبس لازم بقى اعمل مانجمنت اوف هيماتيمسيس اكتب الفولو اب الفولو اب بتاع العيان اللي عنده كنترول اوف كرونيك ليفر ديزيز العيان دوت هيجي يعمل ريجولر ابر جيتي اندوسكوبي كل 3 6 شهور ونعمل انجكشن سيوزوبي كل ما تبقى ايه امباندنج رابشر اللي عندك هعمله سبليت ديفاز بفضل ان انا ما عملتوش فوق يعني امتى اعمله سبليت ديفاز؟ لو كان عنده ايه اعمله سبليت ديفاز؟ لو كان عنده هايبر سبليس اعمله سبليت ديفاز طيب ولو عندك الجوين سي يفضل يعمل وقت يفضل يعمل شيبس ترانسبلانتيشن. طيب بعد كده هنعمل مانجمنت للروسو كاسترايتس. ايه علاج الروسو كاسترايتس؟ ايه علاج مش عايز اسئله بقى لغايه ما خلصت عشان الناس ماتت. ايه علاج الروسو كاسترايتس؟ انتروفينس روتو بامب انهبيتورز. علاج الروسو كاسترايتس انتروفينس روتو بامب انهبيتورز. لو انت بيس روتن بامب انهبيتورز ما جابتش نتيجه يبقى العيان هيعمل ايه؟ برضه انذار، والانذار بيكتب بيدي بليدنج بوينت وبيعمل ليزر وبيعمل سيمي فوتو ايه؟ كوجيشن. بس بدل ما يعملوا في انسر واحد هيعملوا في كذا ايه؟ كذا انسر. اوكي؟ نفس الفكره. امتى بقى لو فيلد ماجر ديت الاكيوت روسو كاسترايتس مولود في سيمتيكال عمليه واحده والعيان هيموت فيها. توتال كاستريكت. الاكيوت روسو كاسترايتس العيان مولود في سيمتيكال واحده دي التوتال ايه؟ يدريتني. وزي ما كنت بحكي لكم ولا يمكن تطلعها اربعة ولا يمكن تطلعها اربعة كانت قصة مشهورة قوي. عيان عيان كان محبوس عيان كان مهم جدا كان عضو مجلس الشعب ولا واتيفر اللي عنده كان عنده اكيوت روسو كاستريتس وكان بيلد معاه كل الكونزرفتيف ماجرز وكان محتاج توتال كاستريكتومي. وطبعا في التوتال كاستريكتومي ده احتمال يحصل وقت مورتاليتي. مين في الاسم يعمل العملية؟ كل الاسم كل اساس الطريق يعملها ما بصرش. يبقى العيان ده بالظبط خلاص احنا عملنا ايه؟ بالظبط ما بصرش والله. القصه مشهوره قوي كانت سنه 99 وما سالتش ما كانش الواقع بتاعتنا يعني ما عارف الوقت كده ما نكملش لا هو ما بيمرش جوه العمليه يعني العمليه ممكن تعدي سيفلي والله بيقول ده فوت اوفر ده من الاساس يدخل انيمك وبيطلع انيمك والاي سي يو يعني فاهم. فدي كانت القصه المشهوره قوي الاكيوت روس كاسترايتس احتمال طبعا يحصل منها ايه؟ مورتاليتي. طيب مين المفروض عنده تاني في الامتحان من لويس تير؟ زي ما عنده من لويس تير مورنينج بعد الالكول والكلام ده كله. وفي المنظار في المنظار لما الدكتور يعمل منظار تكتب الفايندنج بتاع المنظار بعرف ازاي انه بالمنظار ده من لويس تير لونجيتيودنال تير. لونجيتيودنال تير جدع انفولفنج الميكوزا بس عند الجاستر سايد بتاع السلو جاستر جنكشن. المدر ويست تير بص كام المدر ويست تير عباره عن لونجيتيودنال تير. المدر ويست تير بيبقى اهو المدر ويست تير اهو بصوا لنا يا اولاد بيبقى لونجيتيودنال تير بيبقى لونجيتيودنال تير وحده الميكوزا بس وحده الميكوزا بس عند الجاستر سايد بتاع مين؟ والسلو جاستريك جنكشن. ده الدياجنوستيك ده مانو لويس تير وصفه كده. مانو لويس تير عباره عن لونجيتيودنال تير لونجيتيودنال تير عند الجاستريك سايد بتاع السلو جاستريك جنكشن. طيب علاجه ايه؟ علاجه نفس الترم العربي انترفينس بروتوكول انهبيتورز. بعد كده هنعمل منظار زي سيرمي او ليزر فوتوكواجيليشن. لو الحاجات دي فيلت مش هنعمل جاستريكتومي. لو الحاجات دي فيلت بنعمله ايه في التير؟ بيخيطوه عن طريق جاستروتومي. يعني ايه عن طريق جاستروتومي؟ يعني يفتحوا بطن العيان. بعد ما يفتحوا بطن العيان يفتحوا مين؟ الاستومك. وبعد ما يفتحوا الاستومك يعملوا ايه في بيخيطوه اندر فيجن دي اللي اسمها غايه ايه؟ جاستروتومي. ده كده ازاي تجاوب مانجمنت البطن؟ مش مهم بيدوا حاجات مش مهم بيدوا حاجات جاستروتومي مش جاستروتومي. ما تذكروش يا مين؟ يا الدنيا بارك بس يا مين؟ بعد كده ربنا يخليك وتجميع البيلي كولر ممكن تسعى مرسى مرسى لسه تجميع البيلي كولر كيف تقول البيلي كولر مودريت وماسف او ماسف ومايند ماسف ومايند ومودريت. بعد ما قلت الاسباب لازم احط الاسباب الفور ماسف. ايه اللي بيعمل ماسف عندنا؟ الموست كومن كوز اوف ماسف وات؟ تكتيكولار ديزيز. ايه السكند موست كومن كوز اوف ماسف؟ انجلوسبيزيا. ايه السورد موست كومن كوز اوف ماسف؟ ارثكولايتس. ارثكولايتس مش مكتوبه في الورقه زي وضوح. الارثكولايتس بيعمل ماسف في البريكتور. بعد كده قلت لكم زودوا ديلينج بايب. الديلينج بايب ده بتبقى ايه؟ ماسف. بعد كده زودوا الماسف الصغيرين. الماسف الصغيرين هما مين؟ ميجر دايبرتيكلو. ده ربنا يخليكم ما تكتبش ماسف ومش ماسف. انت اكتب ان الديلينج بايب ميبي وات ماسف. يبقى ده اكيد فيه ايه؟ اكيد الميتريس ده بتعمل ايه؟ مش ماسف. يبقى اول دخله بعد الدوزز الحاجات اللي بتعمل ماسف. الحاجات اللي بتعمل ماسف انما بالترتيب فيكم في امتحان الترتيب. وعلى فكره بكره سؤال يجي لكم ماسف بليدنج بروجكتور. ماسف بليدنج بروجكتور يعني هتكلم على ارتكولايتس نمره 3، هتكلم على نمره 1 في البرتيكولار ديزيز، هتكلم نمره 2 انجيوديسبليزيا، هتكلم نمره 4 بليدنج بايب، هتكلم نمره 5 على في الاطفال بليدنج ايه؟ ميكر. يبقى اول تقسيمه ماسف ومش ماسف. او تاني دخله ماسف ومش ماسف. ايه تاني دخله؟ هي دي. شكل البلاط والحته دي اللي اكتبوها اللي هي مين على التاني ومين على السكور والكلام ده كله. احنا يعني عارفين تقريبا منهم اربعه، احنا عارفين منهم اربعه فاضل حاجتين. الهيمورويدز عارفين مثل فين؟ على البيبر والبان. ولقينا انتشر عارفينه على البيبر طبعا بعد ما العين يمسح ويستريك عليه على السكور. كانسروم اوف ذا كولون بتبقى فين؟ بلاد ميكس الخلاط. بلاد ميكس ويز ستور. كانسروم اوف ذا ليفت بتبقى ازاي؟ يا اما فريش بلاد على اندر وير يا اما تبقى ستريك برضه على السيرفس. بس بتبقى بينس لان الفيشر بيبقى ايه؟ بينفول. في حاجتين بيعملوها على السيرفس. كانسر ليفت ممكن يعمل على السيرفس طبعا. نفس الفكره الستور بتبقى معديه على الكيومر خدت معاها نقطتين ثلاثه ايه؟ دم. الريتم بيعمل برضه ستريك على السيرفس. بس الفرق بين السريك على السيرفس بتاع الريتا والسريك بتاع السيرفس بتاع الفيشر منين؟ فين؟ ده بيرتيكولار ديزيز السلطانيه مليانه ايه؟ دم. يعني العين اساسا ممكن ما يجيبش ستولز. العين ممكن يدخل يحزق ويجيب ايه؟ العين ممكن يدخل يحزق ويجيب ايه؟ دم فين؟ في الدم. مش عارف مكتوب ولا مش مكتوب. I don't remember. I don't think. يمكن قلت from that أو from that. لا مش مكتوب كتير كبير خالص. يمكن كتبنا في الام اس كيو. وفي ناس ما حضرتش كتبنا في الام اس كيو. في يا جماعة اكتبوه دلوقتي صلوا على النبي كده واكتبوه بقى. يلا. يعني حرام كده هنخلص انت. مش معنى كده مش يعني دول بتيجوا من ضغط مثلا ايه دي كوست ايه تمام ممكن تعمل ناس بس نبقى 6 مثلا لا لو في سؤال ناس في الموديل ده يعني ممكن تعمل ناس ممكن ما تعملش. الارتكولايتس بيها بلاد وميوكس ميكسد ويز لوس ستونز. الارتكولايتس بيها بلاد وميوكس ميكسد ويز لوس ستون. عشان عندي عنده دايريا والكلام ده كله. دي تاني دخله او دي تالت دخله. اول دخله كانت وقف كوزز. تاني دخله ماسك ومش ماسك. وتالت دخله كاركتر. زي بالظبط لما كنا بنحل سؤال ال ديشارج في النبل. بعد الديشارج دخلت الكاركتر بتاع ايه؟ الدشارج. وزي ما كنا بنحل سؤال الهيماتوريا بعد اسباب الهيماتوريا دخلنا في وقت تيرنال والمشتتل والكلام ده كله. بعد الكلام ده كله ادخل في مين؟ انا بجاوب سؤال بالعرض ادخل في مين؟ اسوشيتد ايه؟ سيمبتومز. ومش محتاج تحفظهم انت حافظهم كلهم النظري. لو لقينا البيشن هيبقى عنده وقت كونستيبيشن وهيبقى عنده ستينجينج ايه؟ بيت. ما تمشيش مع الورق. ما هنا الورق ممكن في الحته دي تقول انت مع نفسك اهو قدامك الاسباب. هنا هيبقى عنده ستينج بين وهيبقى عنده كونستيبيشن. وهنا لما اجي اعمل له اكزامينشن وهلاقي سنترال بايل وهلاقي بطن ايه؟ هول او خلايا كوت فيشر. والبايلز لما اجي اعمل بروكتوسكوبي هلاقي بايل عند او ممكن منتدى بتبقى 3 ديجري عليهم عند الساعه كام وكام وكام؟ 3 و17. وهنا وهنا العقل عنده وط. هنا وهنا العقل عنده وط. هنا وهنا هيبقى عنده وقت اديني بقى هنا وهنا هيبقى عنده وقت اديني من انت مذاكره الثلاثة ايه بس الثلاثة ايه بس هنا مش بتوع ثلاثة ايه بس هنا بفايل بي سي دي هنا هيبقى عنده اوبريشن وبين الهابت وهو هنتكلم بقى على مورنينج دارية وسكيلة دارية والحتة اهم حاجة اوبريشن وبين الهابت بتاع زي الفيكوال ديزيز هيبقى عنده وقت الريتم الباول سندروم هذا اللي بتنبيع عنده الريتم الباول ايه؟ سندروم وبتاع راس الكولانس كان عنده وقت داري ايه؟ يعني كلام اهبل الناس مش ضايعه انا مش متفائل انا مش متفائل لا يا بابا ده بتقولوا حاجه واحده يا حرام عليك ده بتكلوزس هنا كمان عليه يعني هنا هتفضل حاجات دي وتواصل في هنا هيبقى عنده حاجه كولابسنج بتطلع وبتنزل وحاجه 3 و7 و11 وهنا هلاقي عنده فيشر وبوت نهود ومعرفش ايه والكلام ده كله هنا العيان هيبقى عنده هنا وهنا اقعد اكتب طبعا في البريشن باول ايه هنا هقعد اكتب عنده ريتم باول ايه سندروم الراجل العجوز بلاس كولابس طبعا هقول عنده عنده وقت دائريه وكلمتين خارجين بعد كده ربنا يخليكم هنقول الاتي هنقول الاتي هنقول الاتي افرضوا سؤال برضه هنقول الاتي هنقول الاتي انا كاتب المانجمنت اوف ماسك مش كاتب المانجمنت اوف مودرت موبايل لو لا عندنا مودرت او مايل لو لا عندنا مودرت او مايل لو لا عندنا مودرت او مايل هنعمله انفستيجيشن وقت ربنا يخليك هنا سؤال هيتفرع تاني عشان الراجل عندكم مش متفرع بالتفريع اللي هنا هنقول لو البيري كمودريت او مايل فانا اقدر اعمله انفستيجيشن الاكتف واكتب كولونوسكوبي واكتب الباني هنا وكل حاجه ايه الفايندنج انما انا كاتب لكم في الورق ان العيان دوت هنعمله ايمرجنسي مانجمنت فلما نيجي نعمله ايمرجنسي مانجمنت هنعمل ديسستيشن هنعمل ديسستيشن ونقول نحمد ربنا واحنا بنعمل ديسستيشن هنكتب كل دي ان احنا بنحمد ربنا بنحمد ربنا ايه؟ ان بالظبط معظم حالات الناس بتيجي في البرنتر بتقف ايه؟ لوحدها. انتوا بتكتبوا بقى الحاجات اللي مكتوبه في الورقه ولا بتحلوها ولا ايه؟ لا اللي قبل كده ما كانش مكتوبه. اللي هو لو الميتنج واقف اعمل انفستيجيشن للاكتف واقعد اكتب بقى من هنا وكل حاجه اللي ايه اللي جنبها. صوتي، صوت فرستريشن، ابل كور ابيرنس، الحاجات دي كلها. بعض بتبتدي تفكر في الميديا كوليكوزس، الحاجات دي كلها. الناس ده اول حاجه هنكتبها للسبستيشن. على قد ما ربنا يكتب في السبستيشن بس اهم حاجه طبعا وقف. لا مش الجدول يا بيتر، حرام عليك، ده السبستيشن. اهم حاجه نخلي عندنا دم ونكتب دم وايه؟ وبلازما. اهم حاجه نخلي عندنا دم ونكتب دم وبلازما. لا مش هنكتب الجدول، السؤال ده لا يحتمل الجدول. السؤال ده لا يحتمل الجدول. الجدول دي حاجه اوبشن يا ابني، الجدول دي الله يحفظك. الجدول مش تيجي تكتب في اليوم اللي تكتب الجدول. اليوم الاكبر. اي حاجه تكتب الجدول حضرتك. انت هو اللي بقى تكتب ايه ولا ايه؟ ايه؟ يا جماعه في عندنا كومن سنس. السؤال ده يحتمل احط فيه اساسا ترسى؟ لا. ابقى اكتب الجدول لو جالي السؤال ايه بس؟ ماسك. لو جالي يا ناس اديني كونكت من عندهم. اما انا خلي عندي لما اكتب الايه؟ الجدول. ايه؟ واحيانا كون في الكورس دي كفايه. بس تبقى زود التمرين في الكورس. تبقى زود التمرين في الكورس هيبقى في الهيستوري يونج ايج جيميل وعنده كورس بتعمل ايه؟ هيستوري. ما علينا، هنكتب باللازم، هنكتب بالسبستيشن، وبعد ما نكتب بالسبستيشن اكتب اخلي عندي ده واديله ده بلازما والحمد لله نحمد ربنا ان معظم الناس بتدي كوريكتر بيقعد ايه؟ لوحده. لما يمشي لوحده هنعمل كولونوسكوبي، بس لازم اكتب ان الكولونوسكوبي هيطلع الفايندينج ويطلع الانستيزيا، بس لازم اكتب ان انا ساعات ادخل اعمل كولونوسكوبي الاقي الدنيا ايه؟ حمراء. من 62 دينا حمراء، فالكولونوسكوبي ساعات زي ما بيدخل زي ما ايه؟ بيطلع. يبقى لو الكولونوسكوبي بيك ممكن اعمل وقت؟ انجيوغرافي نحو شيء. اعمل انجيوغرافي، مفيش هنا صوره انجيوغرافي، الانجيوغرافي لازم تتعمل دور الجلاتين. الانجيوغرافي والله ما انا رحمكم. هوريكم صورة الانجيوغرافي، لا هوريكم، لا هوريكم صورة الانجيوغرافي طبعا. ليه دي الجلاتين؟ عشان تشوف البليدي. اهو ايه خلاص ماشي ماشي، ايه بس. يوه عمال الف حوالين نفسي. فين السي دي؟ سي دي؟ فين هو الجي اي تي؟ سي دي؟ الجي اي تي؟ دور جي اي تي؟ اهو. بصوا يا بنات بس لا بكره يروح على قد بكره، وبكره يا ريت حد شريف بعدكم اهو اهو الانجيوغرافي اهو اهو ده الانجيوغرافي اهو ده الانجيوغرافي ده مش ده الانجيوغرافي. السؤال ده اللي طبعا احنا واخدين اناتومي وعباقره كده، ده سوبيريور ولا انفيريور ميزنتريك انجيوغرافي؟ سوبيريور طبعا، عشان السوبيريور هو بيمسك لوتو ذا ميزنتري، ولوتو ذا ميزنتري اللي المره اللي فاتت بيعدي على الثيرد والفورث بارت اوف ذا تيوتر، وبعدين بيعدي الاورتا والانفيريور بين الجبهه، ولوتو ذا ميزنتري بيجي في الاخر يدي رايت. ذا ميزنتري يا حبيبي كان ماشي، كان السوبيريور ميزنتري كان ماشي في لوتو ذا ميزنتري، وكان ده بوش بتاع السوبيريور ميزنتري. لما الانفيريور ميزنتريك هيبان ازاي؟ كان شمال؟ كان شمال؟ وبعد كده يكمل هنا ايه؟ سوبيريور ريكتر. يبقى ده مين لو عرفت اللي احنا خدناه ده لازم؟ ده سوبيريور ايه؟ ميزنتريك اللي كان بيمشي كده وكان بيدي هنا ميدو كوليك وكان بيدي هنا رايت ايه؟ كوليك. فلما عملنا انجيوغرافي، الانجيوغرافي بيقول لك العيان بينزل منين؟ فمشينا مع الضايق، مشينا مع الضايق، لقينا هنا في شويه فاسكولارتي وهنا في برشه حمراء. لا سوري، لا لا ده مش اللي سوري، استنى يا ابني ده مش اللي مليومة. ده هنا برشه حمراء. لا سوري خلاص ده لا برشه حمراء. لا اكسترابوزيشن للضاي. فقال لك غالبا، قال لك غالبا الاكسترابوزيشن في الضاي دوت من بليدنج فيرتيبرال ديزيز. ما لا ليه لازم اكتب بقى بليدنج؟ ما لازم، حبيبي لازم اكتب بليدنج، لان لو ما فيش بليدنج هتعمل انجيوغرافي هتلاقي ديت مقفوله بقى. مش هتلاقي ديت، فالانجيوغرافي لازم يتعمل وقت ليه؟ وقت الاتاك. اللي هي زي الفرنسا زي الفريق ده يا بابا ضايق جوه الارض مش جوه الاردنيه شمالي الشمالي ايوه نقطه نقطه نقطه ولو الورقه دي من ده نقطه بس يا تواضل تفضل احنا مش في الثاني وعاملين بالظبط الثاني في الثاني والحاجه ايه؟ هيسافر بالظبط فبيبدا دايما في الثاني والحاجه هيسافر لسه لسه لسه لسه في وقت لسه ما يا بابا بيقول حاضر انا كده لان انتوا لازم تتعملوا ده عندي ينزل انا ماشي على نادي واللي مستعجل مستعجل انا معايا الوقت الانجيوجرافي ايه لازم تتعمل وقت الاداء طيب افترض الانجيوجرافي ما تعملش كويس او ما جابتش حاجه الانجيوجرافي وكلوس ما جابش حاجه اعمل ايه لو كان واد صغير؟ اشيله لا ما تكنيش مسكين لو واد صغير ما تنساش تعمله وقت تكتبش مسكين عشان بيدي مين ميكلز طب لو ما سقطتش اعمل ايه في العيان؟ بلايند وتوتال كوليكتومي لو كولونوسكوبي قال لي عندي ينزف منين؟ او الانجيوجرافي قال لي عندي ينزف منين؟ هعمل كوليكتومي وذا افكتيف سيجمنت هعمل كوليكتومي بس في الافكتيف سيجمنت لو الحاجات دي قالت لي العيان مش عارفين بينزف منين؟ هنعمل توتال بلايند كوليكتومي طب ليه؟ لان انا ما بعرفش الدم جاي منين انا بفتح العيان بشوف الكور مليان ايه فتحت العيان شفت الكور مليان ايه دم والعيان بينزف وفي امرجنسي انسى انك انت تعرف العيان ده بينزف ايه منين طب نعمل حاجه اسمها بلايند توتال كوليكتومي تكنيشن مسكان ليه بقى عملت التكنيشن مسكان عشان فيكرز يا استاذ نص عليك يلا هنا فين؟ في الامتحان ايه المطلوب مني جاي لنا فين؟ خمس حاجات ثلاثه مكتوبين واثنين مش مكتوبين. ايه المطلوب مني في الامتحان جاي لنا فين؟ لو كانت الفرنسا تركزوا فينا فين؟ بصوا يا ولاد ركزوا معايا هنا فين؟ هتكلم عن مين الديتيلز؟ تمام فين هنا الاكسس وفين هنا التيست والكلام ده كله؟ هتكلم على كومبليكيتد ايه؟ كويس؟ هتكلم كلمتين على كارسينوما وزينا الكلام والبريشن باور هيك مش مهم هتكلم على الكيوب برينا هيماتوما هتكلم على كروتالجيا فيوجرز ايه بقى كروتالجيا فيوجرز ده اكتبوها اهي هي دي هتزود ده اسمه حاجه في حاجه اسمها كروتالجيا فيوجرز اسمها ايه؟ ايوه بس هي معروفه زيوكس تمام بلاش معرفش شيء اكتبوا دي مهمه جدا تتكتب مهمه جدا تتكتب ده مكتوب اهو عشان اللي بياخد درس يجيب درجات اكتر واللي بيسمع يبقى اتصل بحد من الزمايل ويتملاها او يجيبها من على النت عشان الورق اثر معايا او يعني كانت مش مهمه قوي وبعدين قلت لا ما عيالي يعرفوها احسن عشان يعني يكتبوها زياده عن اي حاجه بتعمل هنا فين. معلش يا مرسى دي اصلها حاجه كومن. ده عيني بيجيلهم اسبيرات في الكلوب وكونفرجيشن وليفتر الناي مصر. العضله بتاعتهم بتبقى اسبيرات. الجهاز بتبقى بالظبط ما ينتبهش. بتقعد نتائج من 20 ل 30 دقيقة. والجميلة هتعيش بيها عمرها كله. بتتعذب وتتعذب وتتعذب. كويس. عارفين في اسمها تانية الفيتور ماي سندروم. واخد بالك كيف لسه الفيتور ماي سندروم؟ والعلاج بتاعها يحطوها في ماي مغلية. بص يا اولاد اكتبوا اللي تقدروا عليه بس عشان ما تسيبوش اصل هما خمس مواضيع فما ينفعش اتكلم عن اثنين بس او ثلاثه واسيب الاثنين التانيين من غير حاطه ايه؟ ما هو مايك مثلا 17 موضوع حاطه لما الموضوع تصغر يبقى لازم اكتب المواضيع كلها، لما المواضيع تكبر والديستيشن 17 كلوز يبقى غصب عني هتكلم عن مين؟ ثلاثة أربعة أكبر بس. إنما إذا في خمس حاجات ما ينفعش أتكلم عن ثلاثة أربعة بس، يفضل أتكلم عن الخمسة أو الستة إيه؟ كلهم. يعني يبقى حد يبان الحاجات دي للناس اللي ما جاتش الكونفرنسيا والأكيوت برينا هيماتوم. الأكيوت برينا هيماتوم على ما أعتقد ما هو قال الدكتور ماضي. هي ثرموز الترم كويس. لا مش روب صور فيشل او ديوكاسين تعتبر دي فيلز. ايه السؤال اللي انا صارت اعمل ايه؟ ايه السؤال انت فرصة اليورو حصة ديورة دي كان ميدل منيجيا ميدل منيجيا طبعا الاسات بارت ماكزيلري عادة بكل الروتو على الوطن دامبر النور عادة في الفرن السبينوزا داخل متقسم انتيري برانش بوستيري برانش الانتيري برانش عادة على التيريون والبوستيري برانش راح للندن مش مشكلة كلمة ايه؟ اكيد اخذ لكم زميتي كانت الستومك وبايلوريك اوبستراكشن مين عايز امه؟ اللي ممكن بعد الامه تبقى بلايين اخذ لكم زميتي كانت الستومك وبايلوريك اوبستراكشن لا الاثنين ايه طبعا الاثنين ايه طبعا اخذ لكم زميتي كانت الستومك وبايلوريك اوبستراكشن والاثنين بيصنفوا ايه؟ اخذ لكم زميتي كانت الستومك وبايلوريك اوبستراكشن لان انا بص يعني انا لما بيجي نحسب المراجعه بتاع السنه دي طبعا الوقت كان زمان بس طبعا هنتكلم على الجي اي دي انا رجعت الجي اي دي 100% تقريبا ما سبتش حاجه رجعت من السبيشالات 90% عشان عامل الوقت رجعت من الجنرال 80% ده الايفالويشن اللي عملوه نفسي في المراجعه ده الايفالويشن بتاع نفسي بتاع المراجعه الجي اي دي راجع كل المنهج اتعمل 100% السبيشالات عملت منها 90% الجنرال اللي هو الجنرال عملت منه 80% بس عشان اعمل الوقت يعني انا عملت يعني انا لما اقعد في البيت مع نفسي انا عملت 90% من المنهج اكيد يعني انا بستنى الناس اللي بتصلي بس يعني اكون اول واحد يجي من الصلاه اللي في المسجد القريب انا هبتدي اول واحد ما يبقاش بس راح كده عديد نادي تخرجوا ها؟ عندي جروب نادي راح تخرجوا ها؟ انت هذا راجع Thank you.

لما بتيجي كده تعطيه الفرق الجوهري بالاثنين. الديفيوز دي تيجي بيان جيش كبير، الديفيوز تيجي بيان جيش كبير، والديفيوز دي اوف بوست فاميلي هيستوري. الانتصار جاست كانسر وبتيجي تعمل هيستوري، والانتصار جاست كانسر دي بتيجي في الجولد ايج ميل. الديفيوز جاست كانسر دي بتحصل في حاجات اللي فيها فرينشيا سيرينيا هايبو جاما جلوبينيميا. اللي عندهم فرينشيا سيرينيا وهايبو جاما جلوبينيميا بيجي لهم ديفيوز جاست ايه؟ كانسر. عايز ابص على هاي لا بيت الكتولوجي كلها بتعمل انتصال الميتابليزيا. لا بيت الكتولوجي كلها بتعمل انتصال ايه؟ يعني سؤال بالمنطق كده، اللي عنده بيت الكتولوجي مثلا هيجيله انتصال ولا مش هيجيله انتصال؟ انتصال. بص يا ولد اللي عنده ريفلكس وسبجكتس جاله وقت جاله ميتابليزيا الاول وبعد كده قلب كارسينوما، فاللي عنده ريفلكس بيت الكتولوجي لازم هيجيله ايه الاول؟ انتصال الميتابليزيا وبعدين يحصل الطب ايه؟ البيك الفول والسولت الفول والعرض ده كله ده بيعمل كسر عن طريق الوقت الاول انتصال الميتابليزيا. فعشان كده معظم الديسبوز فاكتور بتعمل مين؟ انتصال الجاست الكانسر ما عدا الهايبو جاما جلوبينيميا والفرينشيا سيرينيا اللي هم ما لهمش حاجه جدا قوي، دول بيعملوا ديفيوز جاستريك ايه؟ كانسر. ليه سموه ديفيوز جاستريك كانسر؟ عشان الباب بتاعته الديفيناتس بلاستيكا. الباب بتاعت الديفيوز هي الديفيناتس ايه؟ بلاستيكا. بس تمام بتنتشر على الاستومه كلها وبتعمل حاجه اسمها الاناليز ايه؟ لاستيكا. مين بروبوز الزباله؟ الاثنين زباله، الاثنين وحشين، بس الديفيوز جاست كانسر ايه؟ اسفل بالظبط. الديفيوز جاست كانسر اسفل. كلينيكال بيكشر في الامتحان، ركزوا بقى معايا في اللي هقول. لو في الامتحان جالك كانسر استومه دول ثلاث اسئله في بعض وسؤال واحد، ليه ثلاث اسئله في بعض؟ ليه؟ عشان في كانسر كارديا وفي كانسر بودي استومك وفي كانسر ايه؟ بايلورس. فانت في الكانسر كارديا هتتكلم عن تلك البيكشر بوت مريكا بالصفرس ومريكا الديسفيجيا، وهتوصف مريكا الديسفيجيا زي مريكا الديسفيجيا بتاعت الكانسر ايه؟ الصفرس. يعني ايه مريكا الديسفيجيا؟ اول خاصه في المراجعه قلت مريكا الديسفيجيا. يعني ايه مريكا الديسفيجيا؟ الديسفيجيا وشور كونسيبت وجاس كورس اللي هي مش عارف تبدا سوليد وبعدين مش عارف تبدا سوليد وفيوز وبعدين مش عارف تبدا ريو ومعاها لينيا وسينيا وانوريسيا، كل ده اسمه مريكا الديسفيجيا. حاوصل في كانسر كارديا كانها كانسر ايه؟ السولفرس. وحاوصل في كانسر بايلورس كانه بايلوريك ايه؟ اوبستراكشن اللي لسه ما شرحتوش. وبعد كده حاوصل في كانسر بولي. ايه اللي بريزنتنج سيمبتوم في كانسر بولي؟ مالينجنت انوريكسيا. قبل ثلاثة ايه؟ مالينجنت انوريكسيا او مالينجنت ديسبيبسيا بالظبط. يعني ايه مالينجنت ديسبيبسيا؟ ديسبيبسيا اوف شورت اونست، ديسبيبسيا اوف شورت ايه؟ اوف شورت كورس، ديسبيبسيا نوت ريليتد تو ميل، نوت ريليتد باي فولتنج. يعني لا عنده ديسبيبسيا سواء كان او ما ايه؟ سواء كان او ما ايه؟ الناس مش قادره تقول ما كان ما كانش، سواء رجع او ايه؟ ما رجعش. بسموها دي مالينجنت ايه؟ ديسبيبسيا. ثانية واحدة. الديسبيبسيا مثلا بتاعت الجاستريك ارسل، الديسبيبسيا بتاعت الجاستريك ارسل ليها علاقة بالايه؟ بالمين؟ بتحصل بعد الاكل نص ساعة ليه باي وات؟ فومتنج. انما هنا الديسبيبسيا معناها قلت طيب ولا لا صح يا بابي، بس ولا هي علاقه بالاكل ولا ليه تبقى ايه؟ فومتنج. ولا هي علاقه بالاكل ولا ليه تبقى ايه؟ فومتنج. دي يسموها مالينجنت ديسبيبس. الحاجه الثانيه ممكن تيومر يبقى ايزن ما يعملش ديسبيبس، يعني هو تيومر يبقى ايزن يعمل وقت ثلاثه ايه؟ مره واحده مترجع يعني عن دوت جاله تانيميا سينيا انوريسيا، يعني عنده ايزن ايه؟ مالينجنسي. في الثلاثه بقى سواء كارديا او بايلورا او بوني التيومر ممكن يبقى اوكل والبرزنتيشن بتاع الميتاستاسيس. يطلع عنده ليبر متاتزز لان الكومن بتستمر بتبعت في الليبر او يطلع عنده لاب سوبر كلابيتر راب ليف نود او يطلع عنده تو ساينز الجوكر. مين التو ساينز الجوكر؟ قصور وزير. اوكي ده اسمه كلينيكال بيشن. طيب هل الكانسر ستومك بيعمل الناس اللي بيجزع؟ لو كانسر ستومك وصل لمرحله انه يعمل بازر الناس اللي بيجزع فغالبا عن حاجه غلط ينوبرول. غالبا عن حاجه ايه؟ ينوبرول. طيب الكلام ده بيتمالي كسالي وانت صح يا بقى فوق ده اه فوق ده اخر الحصه عشان الرقم خلص. هل الانسجيت اللي عندي ايه؟ نفس السكيما اللي عندنا؟ اه لو العيان دوت ربنا يخليكم لو العيان دوت فور دياجنوستيك فور دياجنوستيك هعمل اوبر جلاتين ووقت واندوسكوبي او ممكن نعمل كمان باريوم ايه؟ ميل. الباريوم ميل هتقول لي فيه لانجاتس بلاستيكا او الباريوم ميل هتقول لي فيه فيلينج ديفكت كماس او الباريوم ميل هتقول لي فيه كارما منسكا ساين. ايه كارما منسكا ساين دي بقى؟ للبره المليون بحاول اشرحها. اه بص يا ولاد ده الاستومك وهنا بتاع الالسر. الالسر له وقت ريت ديفكتيف ايه؟ الالسر له ريت ديفكتيف ايه؟ لما يجي لعند الشرب الباريوم الباريوم هيملى فين؟ الباريوم هيملى حواليه اهو. بصوا الباريوم هيملى تحت الريز ديفيرت بيتش. الباريوم هيملى تحت الريز ديفيرت بيتش والباريوم كمان هيملى مين؟ الفلور بتاع ليه؟ الارسنال بالظبط. فلما الباريوم يملى الدنيا دي كلها لما الباريوم يملى الاستومك دي كلها هتبانت الاستومك حته مطوشه كده عامله زي ود الفنجان صح ولا انا غلطان؟ اهي ده النيجاتيف بتاعنا؟ ده كانوا منسك الساين ده كانوا منسك الساين مش هو تفيد في حامل ده اسم الولية ده اسم الولية انت الولية؟ ايه لا كانوا ده اسم الولية منسك الساين ده ايه ما مش كانوا عامل زي ايه يعني فين بتاعك بقى كانه ايه كانوا في حته من الصومك مفروشه كانها وقت كده يعني جينا عند الوول بتاعنا ادي الصومك ايه لما اجي عند اشرب الباريوم الصومك مش هينزل كده اللثه الكبيره هينزل ازاي؟ اللثه الكبيره هينزل كده انت يعني انا طيب بعد كده تؤسسوا بروبيت الصومك صغار زي ما انتم تؤسسوا بروبيت هنعمل سي سكان طبعا هنعمل انتوليو من الالتر ساوند التيومر ماركر بتاعنا سي 723 التيومر ماركر بتاعنا سي 723 لما يجي عليه كانسر الصومك لو التيومر اوبرابل بنعمل راديكال جاستريكتومي لو التيومر اوبرابل لو التيومر اوبر بوزيرت هشعر له بالليمف نود حالا هشعر له بحاجه الليمف نود حالا هشعر له بحاجه الليمف نود حالا الكلام البلدي لو التيومر اوبر بوزيرت هنعمل حاجه اسمها توتال راديكال جاستريكتومي. يعني ايه توتال راديكال جاستريكتومي؟ هشيل الاستومك بجريتر وات فومنتا بمين؟ باللاسر ايه؟ فومنتا بالسبلين بالبودي واديله بايه؟ البانكرياس طبعا عمليه هوربول دي اسمها توتال راديكال جاستريكتومي. ليه البودي واديله بتاع السبلين بيتشالوا؟ سوري ليه البودي والتيل بتوع البنكرياس بيتشالوا وليه لعبه البلاس سبلاي هنا عشان الليمف نودز الومنتات دي كلها البلاس بس انا هربطها مليانه وقت ليمف نودز يعني جاسترو سبليك سيجمنت بجريت الومنتا بالليمف نودز دي حاجه اسمها جاسترو بانكرياتيك ليمف نودز الدنيا كلها مليانه ايه؟ ليمف نودز على السبليك ارت مليان ليمف نودز انا بربط السبليك ارت كله برضه الشورت جاستك الحاجات دي كلها كل الفكره دي عشان اشيل الحته دي باللين في الوسط بنعمل حاجه اسمها توتال راديكال جاستريكتومي. لو تيمر في اللور تو سيرف بنعمل حاجه اسمها لور راديكال ايه؟ جاستريكتومي. في اللور راديكال جاستريكتومي هنشيل الحته اللي تحت بس الاستومك بس باللغة الناتج الجسريتي برضو هنشيل مين؟ الجريت رومنتم من تحت باللاس رومنتم من تحت برضو بالبودي وديله ليه؟ تانشف ما بنشيلش الاسبين ليه بقى في اللغة الناتج ما بنشيلش الاسبين؟ لو تيومر في 2/3 لو تيومر في اللغة ليه؟ 2/3 مش هيبعت ليه حتى مش هيبعت ليه كلوز عند جاستروسبينيك ليجامنت وجاستروسبينيك لينف نود عشان كده في اللور تو سيرف لما تشيلش الجاستر سنيك ليجامنت بالسبين عشان في اللور تو سيرف مفروض مفيش ايه؟ لينف نود لان في قاعده بتقول في قاعده بتقول برضه انتوا مش عارفينها القاعده ديت الليمفاتيك سبريد بتاع اي اورجن لتحت مش لفوق حد فاهم حاجه؟ ايه؟ تروح الجاسترو كوريك فبتطلع لك جاسترو ايه؟ سبينك لما تجيب انزل في الابر تو سيرف تروح الجاسترو سبينك وتروح على ايه؟ جاسترو كوريك عشان كده دايما في التيومر السيفتي مارجن لتحت في المالجنا تيومر السيفتي مارجن لتحت بتجسمش كده دي مالجنسي السيفتي مارجن لتحت مش لفوق هتيجي فيها الام فاتت طبعا لا الجابانيز مهم جدا الجابانيز تفاضل وفاضل بطريقه سهله جدا يعني في اللغه الرانيكا الجاستريتوي الفرق الوحيد بس ان انا بسيب طبعا الصوره من تحت بسيب الاسبين واسيب الجاستروي سبلينك ليجامنت دي اللغه الرانيكا الجاستريتوي طيب مين مهم اعرفه طبعا لو هو نمره من باي باس وبنت الجاستريتوي والكلام العادي كله ربنا يخليك في حاجه مهمه في العلاج في حاجه مهمه في العلاج لو تيومر في الكارديا هعمل ايه؟ لو تيومر في الكارديا علاجه ايه بقى؟ هنشيل توتال جاستريكتومي في حته من الاستومك، لا يا بابا هنشيل الاستومك كامل ده الاستومك. لو تيومر في الكارديا مش تيومر اللي هو الاسوبجاس، لو تيومر في الكارديا بنشيل الاستومك كلها لان ده الاستومك اللي بتتشال وحته من الاسوبجاس. لا يا ده من السبليت كله يا ده توتال ريسك الجسمي وبعد مع الاوسيلوجيكتومي وبعد كده استخدم الجينوستومي في الشاس ملهاش حل غير كده بعد كده استخدم الجينوستومي في الشاس ملهاش حل غير كده انما بعد كده يعني بص يا ولاد ربنا يخليك لو عملت توتال جاستريكتومي بس بعد كده بعد توتال جاستريكتومي هعمل وقت واستخدم ايه؟ لو عملت التوتال جاستريكتومي يا ولاد بعد كده هعمل استخدم ايه؟ في الشاس ولا الابدومين؟ الابدومين طبعا لان الصوت جاستريكتومي موجود لو انا عملت بقى الكانسر كارديا يعني الكانسر كارديا دي عمليه وسخه لان انا هعمل اوستاجو ايه؟ جاستريكتومي واعمل اوستاجو جينوستومي فين؟ في الجسم فالكانسر كارديا دي اوسخ تيومر هيحصل عندي كانسر كارديا او تلاقي بقى من جاستاينايتس بقى وقصص بالظبط فالكانسر كارديا عمليه قذره وطبعا مين احسن بروجنوز او مين احسن عمليه في كانسر الاستومك؟ بس يا عم احمد دي يا عم احمد لا ما ينفعش الجابانيز طبعا مهمه جدا ولازم تكتب في الامتحان تكتب لو على الاقل ما بتبداش تريتمنت على لازم تكتبها في الامباتيك سبريد والبارك سبريد بتاع الايه؟ التيومر الجابانيز عملوا ايه؟ عملوا الليمف نود دي محطات اسمها دي 1 ودي 2 ودي ايه؟ 3 عشان كل المحطات دي هنعمل العمليات ار 1 ار 2 ار ايه؟ 3 ار يعني ريسبشن ودي يعني راديكاليتي دي فور راديكاليتي ار فور ايه اللي مكتوب عندكم في كتاب الاسم على فكره كتاب الاسم مش كتاب الاسم كاتب على فكره ودي قويه جدا بتضيع على الحاجات دي حلوه جدا يعني في كتاب الاصل العيني مش كاتب الاراد ودي ايه كتاب الاسم بتاعنا كاتب في كتاب الاصل العيني مكتوبه ار وده ان بدل ار ودي كاتبها ار وايه؟ وان ما تفرقش مكتوبه زي الولا بالظبط فدي مش في بتاعتها لو ما كنت جبنا من حته حلوه مكتوبه زي الولد بالظبط ان ار 1 او دي 1 دي يعني الليمف نودز الليمف نودز اللازقه في الاستومك الليمف نودز اللازقه فين؟ في الاستومك ايه الليمف نودز اللازقه في الاستومك؟ رايت كارديال left cardian along the lesser curve, along the greater curve with suprapyloric to infrapyloric till around 1 يعني R1 كم محطة center right cardian left cardian along the lesser curve along the greater curve suprapyloric to infrapyloric goal center محطة time بص يا أولاد ربنا يخليك الليمف نودز ماشية مع الأرتس ولا ماشية مع الفينز؟ ماشية مع الأرتس في البطن الليمف نود والفينز في الأمر الليمف والهو الليمف كل حتة والسوركس بس الليمف نودز ماشية مع الأرتس فين؟ في البطن البلس سبلاي بتاع الستومك لما خدنا البلس سبلاي بتاع الستومك كان جاي من ايه؟ سي الكترون سي الكترون والسي الكترون لما انا شرحته في الأنسان والتابع حاسي كان ماذا يعطي؟ سي الكترون كان بيدي لابت جاسلت وكان بيدي مين هنا؟ كومن هيباتيك وكان بيدي مين هنا؟ سبليريس يبقى لو في ليمف نودز لو في ليمف نودز على سي الكترون او ليمف نودز على لابت جاسلت او ليمف نودز على كومن هيباتيك او ليمف نودز عن السبليك ابقى انا مين؟ ار2 دكتور مش السبليك ترامب نفسه دي 3 يا فندم؟ السبليك ترامب نفسه دي 3 السبليك ترامب نفسه دي 3 ايه؟ السبليك ترامب نفسه دي 3 صح؟ كده صح؟ الاثنين يمشي السبليك ترامب نفسه ما كل الفكره ان هل ينفع يعني ديشيل ولا لا فهمت؟ السيلك ترانك نفسه بيمشي ورا 2 ورا 3 السيلك ترانك نفسه بيمشي ورا 2 ورا 3 عليا انا كده ورا 3 كده هي كده ورا 2 السيلك ترانك يمشي يعني مشكله ان السيلك ده تكتبه هنا وتكتبه ايه هنا السيلك ترانك يكتب هنا يكتب هنا مش غلط طيب ايه بقى ورا 3 ورا 3 راحوا دي تروز بقى لهم بقى بعيده شويه ورا 3 راحوا دي تروز غريبه وبعيده يعني ليه ترول عند الكور دايفيرس دي تبع النو سبلاي ولا مع نفسها؟ مع نفسها فالليف نود البعيده دي دخلنا فوق على ايه؟ ثلاثه حاجات غريبه ليف نود عند الميدل كولينج فيسلز دي ليف نود بعيده ليف نود عند روتو زاليزتري اللي هي ميزنتريك وات ليف نود المفروض الصوره ما تبعش ميزنتريك ليف نود مين اللي بيعمل ميزنتريك ليف نود؟ الكور ومين تاني؟ والباكتس عشان دول بياخدوا النو سبلاي والسوبر ميزنتريك او الانبيرو مزنتري فهنا استومك نص سبلاي من سيليا ترام فهو المفروض تبعت ليك نود وات مزنتري في ليك نود عند الهادو بانكرياس في ليك نود عند الهادو ايه بانكرياس فكل الحاجات دي اسمها ايه ار 3 ار 3 يعني دخلنا في مرحله ليك نود الايه الثالثه العجيبه الغريبه اللي مالهاش اي علاقه فين بالظبط طب هم اليابانيين قالوا ايه بقى في القصه دي ممكن تكتبها في الامتحان ار 1 بس ممكن تكتبها دي 1 بس ممكن تكتبها ار 1 دي 1 اي حاجه الفكره اكوردنج الحته ديت اكوردنج الحته دي عملوا العمليات يعني ايه عملوا العمليات؟ يعني هما الجابانيز ما بيعالجوش في راديكال جاستريكومي بيعالجوا بعمليه اسمها ايه؟ بيعالجوا بعمليه اسمها ار 1 يعني في اليابانيين ما بيعملوش مثلا فولتا راديكال ولو راديكال والكلام ده كله هما اليابانيين بيعملوا R1 R2 R3 يقول لك العيان ده داخل عامل له عمليه اسمها ايه؟ R1 لو داخل عمليه اسمها عامل له R2 وكود الليمف نود يعني لو العيان ما عندوش ليمف نود خالص لو العيان ما عندوش ليمف نود خالص عامل له ايه عمليه؟ R1 R1 R1 بيشيلوا ايه بقى؟ داخل عامل له ليمف نود مش عامل له عمليه زي ما عنده كان في الاستومك يا ار 1 مش راضي ار 1 يعني عايزين بس الصوره بالجيتر واللاسر ايه؟ مومنتوم لو العيان ما عندوش ليمف نود خالص بيعملوا عمليه اسمها ار ايه؟ 1 لو العيان عنده ليمف نود ار 1 بيعملوا عمليه اسمها ار 2 ار 2 دي تعادل ذاتك الكاتريزم اللي انا ايه؟ مش راح ترانكو بيزودوا الستيج يعني عنده ار 1 لو العيان ما عندوش ليمف نود خالص اعملوا عمليه اسمها ار 1 ار 1 يعني هشيل ايه؟ هشيل الاستومك بليمف نود الايه؟ اللي هم غالبا مش انفلتريتد بس هم بيعالجوا كالتيج 1 ستيج ايه؟ اراضي يعني العيان ما عندوش ليمف نود عملنا عملية اسمها وات ار 1 اللي هحشيل السمك وعرفنا خلاص يبقى هحشيل ايه جريتر ولاسر ايه مومنتم عشان دول فيهم سوبر بايروليك والانفرا بايروليك والكلام ده كله. لو العيان عنده ار 1 افكتد اللي هم الالكتروز دول بيعملوا له عملية اسمها ار 2. ار 2 اللي هي تعادل مين عندنا يعني بيشيلوا الالكتروز بايه بزيادة بيشيلوا السبيد والبانكاس عشان الالكتروز بزيادة. لو العيان عنده ار 2 يعني عنده الالكتروز الغريبة بيعملوا له عملية اسمها ار 3. ار 3 ده ما بيرحموش ار 3 ما بيرحموش بيشيل كل حاجة يعني دي اكبر الويبن لان ار 3 ار 3 ده جزء منها ويبن ار 3 يعني عيان عمل راديكال جاستريكتومي وهيحاول يشيل الالكتروز اللي عند الكورتا باتس ولو لقى الالكتروز ولا لقى البانكريس هيحاول كمان هيعملوا معاه ايه ويبن وبيعملوا معاه ترانسفيرس كوليكتومي عشان الالكتروز اللي عنده وقت الميدل كوليك مش الاوتوبيس نعم الميدل كوليك كلها يعمل يعني بص يا بدر طبعا الحتة دي تعيد مش لازم تكتب الامتحان مش لازم تكتب الامتحان خالص حتة الـ R3 والكلام ده كله ده كلام تعيد. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.